التحيي حينئذ. فهذا لا يمنع صاحب الدين، لا يمنع غريمة. قال حتى يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء، فإن أبى قادر وفاء دين حال حبس بطلب ربه. إذا كان هذا الذي عليه الدين ما رضي يسدد وهو قادر، يحبسه الحاكم حتى إنه يسدد. وبيع ماله وبيع ماله وبيع ماله، باعه حاكم وقضاه لقيامه مقاما. فإن أبى عزره مرة بعد أخرى، يعني إذا امتنع فالحاكم يأدبه حتى يسدد الديون التي عليه. فإن أصر على الامتناع من قضاء دينه وبيع ماله باعه الحاكم. عاد الحاكم يتصرف، الحاكم يتصرف قائم مقام الغائبين وقائم مقام الممتنعين، يقوم مقامهم في هذه التصرفات. باعه حاكم وقضاه لقيامه مقامه ودفع لضرر رب الدين بالتأخير. ولا يطالب مدين بدين مؤجل، هذا إذا كان الدين حال. أما إذا كان الدين مؤجل، الدين مؤجل ما يطالب فيه، يقول اصبر حتى يحل الدين، وإذا حل الدين حينئذ تطالبون فيه، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله. نعم. ها؟ كيف؟ ولا يطالب مدين بدين مؤجل، إذا كان الدين مؤجل فلا يطالب به حتى يحل، إذا حل طولب به، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله. ما دام ما حل ما يلزم أنه يجيب، أنه يسلم. ولا يحجر عليه، يعني الحاكم ما يحجر عليه بدين بديون مؤجلة، ما دام الديون مؤجلة فلا يحجر عليها الحاكم من أجل هذا الدين، من أجل هذا الدين المؤجل. طيب شبه الأسئلة بسرعة. لا بقى ما لا خلنك هاي. اقرأ. اقرأ. يقول: ما حكم تحويل العملات من بلد إلى آخر، كأن يستلم مني التاجر عملة هذا البلد هنا على أن أستلم منه في البلد الآخر بعملة تلك البلد بعد السفر إليها؟ هذا جائز، هذا صرف، يجوز للإنسان أن يغير عمله بعمله، هذا بيع النقد بالنقد، هذا هو الصرف، هذا جائز. يجوز للإنسان أنه مثلا يأتي بهذه العملة فيشتري بها من صاحب البنك أو من الصراف، يشتري بها عملة أخرى، فإذا اشتراه ملكها أمره أن يحولها له إلى بلد آخر، جائز، ما في هذا الشيء. امرأة ليس لها ولي وليس هناك قاض شرعي، فمن يتولى أمرها عند النكاح؟ إذا كان المرأة في قرية ليس فيها ولي وليس فيها حاكم شرعي، يتولى أمرها مثلا إمير البلاد أو العمدة، أو يعني القائم بأمر هذا اللي يصرف أمور هذه القرية هو الذي يقوم بالولاية. يقول: ما الحكم في من هجم أناسا على أهله لاغتصابهن، على أن هل له أن يدفعهم بالأسهل فالأسهل، مع العلم أنه لا يستطيع ذلك، فهل له قتلهم بالمسدس ونحوه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا مثلا أحد يعني صار عليه، إذا صار على الإنسان صار عليه أحد مثلا، إما على ماله وإما على عرضه أو عرض أهله أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه يدفعه بالأسهل فالأسهل، يدفعه بالأسهل فالأسهل، ولا ينتقل إلى الأشد حتى ينفد الوسيلة السهلة، حتى تنفد الوسيلة السهلة. فإذا لم يكن إلا بالقتل قتله، فإذا لم يوجد إلا بالقتل فإنه يقتله. لكن لو فرضنا أنه يخشى المباغتة ويخشى أنه يبادر ذاك بالقتل، فله يقتله وله أن يقتله ولا يدافع بالأشر فالأشر. هذا المدافع بالأشر بالأشر مدامها في الإمكان. أما إذا لا حصل هجوم مباغت فهذا له أنه يبادره يقتل. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ما صرت شهيد إلا أنك تجاهد في سبيل الله، إلا أنك تدافع عدو. ما حكم لك النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وجعلك شهاد إلا أن قتالك هذا قتال مأذون فيه وقتال مشروع، لأنك تدافع عن عرضك وعن حرمك وعن مالك. إذا صليت مع من فاتته صلاة المغرب له فريضة ولي نافلة، هو إمام وأنا مأموم، هل أقوم أتم الرابعة أم أسلم معه؟ لا يتم الرابعة لأنه يعني لا وتراني في ليلة صلاة المغرب وتر، ما يتر الإنسان. يقول إذا كان عندي الديون قدر الدين ماذا يصنع في نفقة أطفاله؟ يقول إذا كان عنده من الديون قدر الدين ماذا يصنع في نفقة أطفاله؟ نفقة أطفاله مقدمة على الديون، نفقة الأطفال مقدمة على الديون، ينفق على أطفاله وعلى نفسه، والدين ماله إلا بعد ذلك. الدين ما يأخذ من نفقة الإنسان أو يأخذ من كسوته أو من مسكنه أو نحو ذلك. الدين ما يكون إلا بعد أن تفضل حاجاتك الضرورية تسدد منها. أما أنك تسدد من حاجاتك الضرورية، لا، حاجاتك الضرورية ألزم من الدين، أهم من الدين. ولهذا الميت إذا مات وعليه دين أول ما يبدأ مؤن التجهيز، الكفن والتغسيل والحنوط والقبر إذا كان يشترى تقدم لو عليه دين. ما يقال عليه دين ما احنا أخذين من تركته لمؤن التجهيز، قال لا، جهزوه ولو عليه دين، لأنه أسوة بالحياة. ما دام الحياة أننا نقدم نفقاته ونفقات من يمونه نقدمهم على الديون، فكذلك في حال الممات. يقول هذا، هل يجوز تقبيل الرأس واليد لشيخ عالم أو الوالدين؟ لا بس أين جاي. رجل لم يصلي الفجر في جماعة، هل هو في ذمة الله؟ إذا كان إنه ترك الجماعة يعني من غير تعمد، من غير فاتته بنوم أو نحو ذلك، فإن شاء الله. لأنه أين إنسان فقير لا يكفيه قوت يومه وسرق، هل يقام عليه الحد؟ سرق، إذا كان سرق لمثل هذا إنه ما عنده ضروريات وما ضروريات العيش. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط حد السرقة عام الرمادة، هذا عام اشتد على المسلمين يعني فيها الحاجة الشديدة. عمر رضي الله عنه أسقط حد السرقة في ذلك العام. إذا كانت الضرورة هي اللي حملته على هذا من شبهة يدرى فيها الحد. هل يجوز التأمين على السيارات مقابل قسط سنوي يدفع للتأمينات؟ ما يجوز هذا التأمين التجاري، هذا لا يجوز. منعه أهل العلم، قال أن التأمين التجاري هذا إنه ممنوع، سواء كان على السائرات أو على العماير أو على الشركات أو على الحياة أو على هذا، كله ممنوع ما يجوز، لأن يعني هذا من الميسر، من المخاطرة فلا تجوز. الذي أجازوه وأقروه التأمين التعاون، هذا أجازوه لا بأس. ما حكم في من حج وهو يقوم بالربا؟ الحج صحيح بحاله والربا حرام، يعني كل واحد إن أخذ حكم. الحج صحيح، وإذا كان من هذا الربا فهو ناقص، إذا كان من مال الربا ومن مال حرام فهو حج ناقص، ولكن ولا يسقط عنه إثم الربا. يقول هذا، هل يجوز للولد أن يكون ولي أمه عند النكاح؟ الولد ولي أمه؟ نعم، الولد يكون ولي أمه أول من يكون الأب جهة الأبوة، ثم جهة البنوة. إذا كان يوجد الأب فالأب مقدم على الابن في ولاية النكاح. ما الحكم في من يأخذ من المرابين الأموال لغرض السفر للخارج للعمل والكسب؟ الحكم في من يأخذ من المرابين أموال لغرض السفر للخارج للعمل والكسب؟ لا يجوز أخذ من المرابي، يأخذ من غير المرابي، يعني معاملة أهل الربا، معاملة أصحاب الأموال المحرمة، هذه ما تجوز. يقول من صلى في بيته وهو يسمع الأذان في المسجد إذا كان مريضا أو يخاف على نفسه أو ماله، هل يجب عليه أن يجيب النداء؟ يجيب النداء ولو صلى في بيته، نعم، يجيب المؤذن ولو أنه صلى في بيته، لأنه ما منعه من ترك الذهاب إلى المسجد إلا العذر. يقول رجل له أرض سفلى ورجل له أرض عليا، فصاحب الأرض السفلى أخرج له ماء إلى أرضه فلحقه حتى نزلت الأرض العليا على السفلى، فما حكم ذلك؟ ما يجوز صاحب الأرض العليا أو السفلى أن يضر بجار، كل حدث يضر بالجار هذا لا يجوز. إن الإنسان يحدث حدث يضر بالجار، مثلا يحفر له بير حتى تسحب ما بير صاحبه، أو يحفر بياره بجانب بيته، أو مثلا يعمل مثلا فرن بجانب محله أو نحو ذلك. كل الأشياء الإحداثات من الجار التي تضر بالجار الآخر هذه لا تجوز، هذا من المضارة ولا يجوز فيها. أي حدث يحدثه الجار بجانب جاره هذا ممنوع وحرام، ممنوع شرع القضاء يمنعه، وأيضا حرام على من أراد المضار. ما حكم من صلى وراء الإمام ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة؟ إذا كان صلاته صحيح، إذا مثلا إذا صلى خلف الإمام ووجد الإمام راكع أو كبر معه ثم ركع الإمام قبل أن يتمكن من قراءة الفاتحة، فقراءة المأموم قراءة للمأموم، فقراءة الإمام قراءة للمأموم، وصلاته صحيح. يقول هل يجوز ما تعمل؟ وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام، العلماء اختلفوا في قراءة الفاتحة خلف الإمام، فمذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في السرية والجهرية، يعني لو سكت المأموم ولا قرأ الفاتحة فصلاته صحيح. وفيها حديث كثير في هذا ذكرها الزيلعي في نصب الراية وصححها، إن قراءة الإمام قراءة للمأموم، هذا قول لأهل العلم، مذهب الإمام أبي حنيف ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. القول الآخر للإمام الشافعي وهو أنه يجب على الإمام والمأموم والمنفرد قراءة الفاتحة إذا تمكن يجب على كل منهم أن يقرأ الفاتحة، عملا بحديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة للمقرأ بأم القرآن، أو لا تجزي الصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هذا مذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام مالك متوسط، يقول إذا كانت الصلاة سرية فيجب على المأموم يقرأ الفاتحة لأنه لا يسمع قراءة الإمام، وإذا كانت الصلاة جهرية فقراءة الإمام قراءة للمأموم، إن كان فيه سكتات للإمام قرأ المأموم الفاتحة، وإن لم يكن هناك سكتات فيكفي أنه ينصت لقراءة الإمام الفاتحة. هذا القول اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه، وقال إن الأدلة تجتمع في هذا القول، لأن الله تبارك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقال في حديث آخر أيضا في مسلم وإذا قرأ فأنصتوا. فما الجمع بينهن؟ أننا نجعل هذا، أننا نجعل هذا إذا كانت الصلاة سرية، ونجعل هذا إذا كانت الصلاة جهرية. هذا قول جيد جدا، لأن إيش الفائدة من قراءة الإمام إذا كنت تقرأ أنت؟ ما في فائدة. إذا كان الإمام يقرأ وأنت تقرأ جميع ما استفدت، لا أنت استفدت ولا الإمام جهره ماله، يعني ماله فائدة. وهذا يعني مثل السفه، إن الإمام يقرأ ليسمع المأمومين ويتدبر كتاب الله ويفهموه، والمأموم لا يستمع. ولهذا قول الإمام مالك قول جيد. هل يجوز ما تعمله المحطات من إعطاء فاتورة إذا أخذ بنزين منها ثم يغسل سيارته بعد 1000 كيلو؟ هذا ما يخالف، لا بأس، هذا ما في قمار ولا في، يعني ما هو مثل الدعايات التي يعملونها مثلا في البقالات، ويعملونها في الشركات، ويعملونها كذا، من حصل الرقم الفلاني، هذا ما يصير، هذا قمار ما يجوز. لكن مثل هذا إذا بغى يعمل دعاية المحطة وقال من اشترى منا كذا وكذا أعطينا كذا وكذا، هذا لا بأس. جاي أعطنا بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الله تبارك وتعالى ما جعل بعد حقه حق أعظم من حق الوالدين، قال اشكر لي ولوالديك، قارن شكره جل وعلا بشكر الوالدين، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وقال في آية أخرى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع هذا وصاحبهما في الدنيا معروفة. هم كفار ودعاة ضلال، يدعون الإنسان ولدهم يدعونه إلى الضلال، ومع هذا الله تبارك وتعالى يوصي عليهم، يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة. حق الوالدين حق كبير جدا، حق عظيم، الله وصى فيه وجعل حقهم مع حقه جل وعلا. ولهذا قال ووصينا الإنسان، أكدنا عليه وأمرناه بوالديه حسنا. الحسن هو البر، هذا الحسن، الإحسان إليهم والبر بهم، هذا هو الحسن. وصينا الإنسان بوالديه أمه وأبيه، وصيناه بهما حسنا، أن يبرهما وأن من البر ترقيق الكلام ولين الكلام، ومن البر خدمتهم، ومن البر امتثال أمرهم، ومن البر النفقة عليهم، وأنواع البر كثيرة كثيرة ما تحصى، وهي معروفة وتتنوع حسب الزمان وحسب المكان وحسب كذا، تتنوع البر والإحسان بالوالدين. ولكن يعني ما يطاعون في معاصي الله، في معصية الله إنه ما يطاعون في هذا، ولهذا قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك إنهم يأمرونك بأشياء عليك ضرر منها وهم ما لهم فيها فائدة، أنت عليك ضرر وهم ليس لهم فائدة منها، أيضا هذا ما يجب عليه. مثل بعض النساء، بعض الوالدات تأمر إيش ولدها بتطريق زوجته أو إبعاد زوجته أو نحو ذلك، هذا ما يجب عليه أنه يمتثل هذا الأمر، يرضي والدته ويقوم بواجبها وببرها، ولكن مع هذا ما يجوز أن تأمر بمضرة غيرها وبمضرة ابنها بشيء ليس لها منه فائدة وليس لها منها مصلحة، إما غيرها ونحو ذلك. فالمهم من هذا أن الله تبارك وتعالى أمر ببر الوالدين، ولكن الطاعة في المعروف، الطاعة تكون بالمعروف. نعم. حتى ولو كانوا كفار الإنسان ينفق عليهم ويحسن إليهم ويخدمهم ويكره عقيدته، يكره سلوكه، لكن مع هذا يقوم بالذي له. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشكه وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا تطع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أعظم المعصية، معصية لله، هي الشرك بالله، هذه أعظم المعاصي، ما يعصى الله بأعظم من الشرك به، أن تجعل لله ندا وهو خلقه، هذه أعظم المعاصي، أعظم الذنوب وأكبر الكبائر الشرك بالله. فإذا كان الأب أو الأم أو كليهما يأمرون الولد بالشرك، نفرض أنهم مثلا أنهم نصارى أو يهود أو بوذيين أو هو هداه الله إلى الإسلام، يريدون يردونه أبدا ولا يطيعهم، ما يطيعهم بهذا. قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم. المرجع ما هو إليهم هم، ما هو اللي راح ينفعونك ويضرونك، لا، المرجع لي أنا، إلي مرجعكم، مرجعكم وجزاكم عندي أنا. فهم ما ينفعونك إذا كفرت وأشركت، أن النافع والضار هو الله جل وعلا. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أخبركم عن أعمالكم هذه الطيبة والصالحة والأعمال الطالحة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. شوف هالوعد العظيم، الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. امتثل هذه الأوامر ونفذ هذه التوجيهات وابشر بوعد الله جل وعلا. ولهذا قال والذين آمنوا، هذا واحد، وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح. إذا أفرد العمل الإيمان يشمل الأعمال الصالحة، تدخل فيه، تدخل الأعمال الصالحة. لكن إذا جاء بالعمل الصالح وإذا جاء بالإيمان والعمل الصالح، فالعمل فالإيمان هو ما وقر في القلب، وهو الإيمان واليقين والاعتقاد، والأعمال الصالحة هي الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، هذا إذا ذكر. وأما إذا أفرد الإيمان فهو يشمل الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة من الإيمان. ولهذا لما إن حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، قال الصحابة يا رسول الله ما بال الذين لم يصلوا إلى الكعبة وإنما كانت صلاتهم إلى بيت المقدس؟ قال تبارك وتعالى، نعم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فجعلها من الإيمان، فجعلها من. وهنا يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما يكفي أن الإنسان يقول أنا مؤمن أنا مسلم حتى يعمل، حتى يكون للإيمان ثمرة، ثمرة الإيمان الأعمال الصالحة. إذا كان الإنسان عنده إيمان، إيمان جازم، هذا الإيمان يحمله على أنه يعمل الأعمال الصالحة. الإيمان هذا يخليك، هذا يعني دافع قوي عظيم، ما يخليك تستريح إلا وأن تعمل الأعمال الصالحة، ويسهلها عليك، يخففها عليك، ما تصير الأعمال الصالحة ثقيلة عليك، تشعر بلذة وتشعر براحة حينما أنت تؤدي الأعمال الصالحة، لأن عندك دافع من الإيمان. لكن إذا كان الإنسان ما عنده إيمان تثقل عليه العبادات، إذا شاف الإنسان نفسه إن العبادة ثقيلة عليه وإنه ما يؤديها إلا مكره ومستكره نفسه، ترى إيمانه ناقص، يحاول تقويته، يحاول تقوية هذا الإيمان حتى تسهل عليها أعماله وتصير كأنها أنفاس ينفسها يتنفسها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ماذا جزاهم؟ قال لندخلنهم في الصالحين، نحشرهم وندخلهم مع الصالحين. الصالحين من هم؟ الصالحين هم الأنبياء وهم الشهداء وهم الصديقين والصديقون، هؤلاء هم الصالحون، هم الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هم الذين الله تبارك وتعالى أنعم عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لندخلنهم بالصالحين. فالإنسان يحاول نفسه في هذه الحياة، يحاول نفسه على أنه يوقر الإيمان بقلبه، وعلى أنه يقوم بالأعمال الصالحة، حتى أن الله تعالى تبارك وتعالى يتم له هذا الوعد، يدخل بالصالحين. الله جل وعلا لا يخلف الميعاد أبدا، إذا وعد وعد لازم يتحتم، لازم يقع، لازم يصدق. فأنت إذا حققت هذا الأمر الإيمان والعمل الصالح، فأبشر أنك مع هؤلاء، يدخلك الله مع الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وش عاد أفضل من هذا المقام؟ فيه أفضل مقام أن الله يحشرك مع الصالحين، ما فيه والله شيء أبدا، ما تسوى الدنيا ولا موضع صوت أحدكم في الجنة، الدنيا كلها ما هو حياة كنت، لا، الدنيا كلها ملوكة بغناتة بطولة بقصرة، ما تسوى موضع صوت أحدكم في الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، من الناس، شوف ما هو من الناس، ما قال والناس كلهم، قال لا، ومن هذه التبعيض، يعني وبعض الناس، تقدير الكلام وبعض الناس، ومن الناس هذه التبعيض تبعيضية. ومن الناس من يقول آمنا بالله، أنا مؤمن، آمنت بالله وآمنت بكتب الله، لكن ها إذا جاء الاختبار وجاء الامتحان ولا إيمانه زيف، ما هو إيمانه صحيح، ما هو إيمان ثابت راسي. ولهذا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إلى أحد أوذاه عند إيمانه وآذاه عند إسلامه وأراد أنه يصرفه يتبعه، يجعل عذاب هالناس مثل عذاب الله. لو كان يعلم قرارة نفسه، عنده إيمان ويعلم أن عذاب الله أعظم من عذاب هؤلاء، ما كان أنهم صرفوه بعذابهم هم وأذيتهم، ما كان يصرفون، كان يصبر. لكن الإنسان لو عمل التقية مع مثل هؤلاء يجوز، بس الصبر أفضل. في مقام بلال ابن رباح رضي الله عنه أفضل من مقام عمار بن ياسر. فلما الصحابة لما أن الصحابة كانوا قلة وأسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، آذاهم المشركون آذوه وفتنوهم عن دينهم. بلال يحطونه في الرمضة ويضعون عليها الصخور وعليها الأحجار ولا يرجع أبدا، يقول أحد مهما عمل أبدا. عمار بن ياسر آذوه، ولكنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يطاوعهم بلسانه لا بقلبه، فالنبي أذن، قال ما تجد قلبك، قال يا رسول الله أنهم يؤذونه وأنهم يعذبونا، حتى أننا نسبك وحتى ربما نسب الله ونمدح آلهته، وماذا تقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجد في قلبك، يعني هل تجد أنك منصرف لهم ولا قلبك ثابت على المقال؟ قال لا، أجد أن قلبي ثابت. قال يعني لك رخصة، لك رخصة، ما قدرت تصبر صبر بلال فأنت لك تترخص. ولهذا قال بآية إيش؟ سورة النحل، نعم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره لكن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا له رخصة، والمقام الأول أفضل. ولهذا قال تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ما دام الله جعل رخصة ولكن الإنسان يشعر بالإيمان فالحمد لله، إذا كان ما عنده الصبر يأخذ بهذه الرخصة، يأخذ بهذه الرخصة عند مثلا حكومات ظالمة أو عند مثلا ناس ظالمين أو يبلى مثلا إيش يبلى بمجاورة مثلا طوائف غير مسلمة وأعدل الإسلام وكذا، إذا أراد يصانعهم يعني عنده رخصة، بس ها هذه الرخصة لا تجره تصير سبب فتنة له. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا ما هو زئير، ما هو كعمار بن ياسر، لا، هذا المسكين يوم أوذي في الله انجرف معهم اللي ذكر الله هنا، انجرف معهم تبعهم، ولهذا جعل ما فقط انه اكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا ليس كذا، وإنما صار ميوله معه عنده، صار ميوله معه، ولهذا قال جعل فتنة الناس كعذاب الله، شاوى بينه، قال ما دام في عذاب خلوها البعيد معه. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم. شوف كيف ينقلب يوم شاف المسلمين منتصرين وشاف الإسلام معتزين، قال حنا معه، هذا متقلب له، هذا ما هو بإيمانه إيمان راسخ ولا إيمانه إيمان قوي، لو كان إيمانه إيمان قوي ثابت بقي على مبدأ واحد، ولكن ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالم.